نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أحمد حمودة من مدينة طرابلس يقول: هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر عن إخوتي الأيتام لأن الوالد والوالدة متوفين، وأنا متزوج والوالد رحمه الله عنده معاش الضمان، هل أخرج من مالي الخاص أم أخرج من مال الوالد من الضمان؟ هؤلاء الأبناء هم تحت من في نفقتهم؟ من تولى نفقتهم تولى إخراج زكاة الفطر عنهم.